Boleh. Jelas tidak ada yang boleh. Karena keilmuan belakang ketika menempuh dengan alat-alat yang ada dengan pengajaran. Sekarang dengan dari ini ayat mengenai tidak ada ayat belakang yang tidak ada adalah dari Al-Quran. Kira-kira kalau nanti dari Al-Quran, kalau tidak salah itu tidak ada tidak terjadi. Kalau tidak ada tidak boleh tidak kita apa yang benar? Kita apa yang benar? Kita nanti karena itu kalau kita mau satu itu kita tidak kita di kenapa karena itu tidak boleh tidak mau kita tidak itu karena tidak mengerti Tuhan itu tidak kemudian kita tidak itu melihat kami alam dengan itu tentang bahasa tidak malah maka ada siap menikmati manusia Allah menulis maka ada kita berjuri teman jadi syurah berjuri kata-kata menyebabkan menulis manusia yang menulis yang menulis Allah menulis wa kata anak yang sebuah Allah menulis yang sebuah kata-kata kata-kata menabuah menulis kemudian kita ada seperti wajah dari hadis maupun dari hadis wajah kita ada penumpunan atau masalah di syariah wajah di dunia dunia jadi maksudnya hatta dunia Allah menumpunan di kita di mahasmari mahasmariah tapi kita ada menumpunan Allah. Kemudian itu semua kita ada di hatta karena Allah. Dan kamu masih kemudian kita dijadikan karena kepada Allah itu Allah yang betul yang dia katakan nanti hatta itu di hari kemudian mengakhiri zaman. Karena yang itu diharapkan adalah menikah yang ini diwetar di dalam orang kenapa dia menikahi seperti itu wah itu adalah kan menjadi ilmu dan saat anda berkata dan itu kita berjalan dalam tempat awak tahu di bulan bulan wah di hari hari yang awal kerana kita berjalan nanti di wujud kita tidak perlu jadi kita mungkin hari tadi di wujud di pusat itu di kita pemerintah dan pemerintah selesai di kita bersatu hari hari awal sih dan apa yang dimaksud kemarin dengan itu diberikan adalah di awal jalan kita berbisa dan iman syarikat sesuatu itu diberikan awal yang diterima atau di akhir makar dan akhir makar dan akhir makar dan akhir makar dan akhir makar dan akhir makar dan akhir makar dan akhir makar وقال الشيخ حتى انه اذا كان حرفا ربما يمكن مع حرف اخر ووقوع يوصي بأن لا يفتح يده أحد وقل لا تدري متى تحتاج هذه الكتابة فقد تنظر من صراحة البقية. فهذا يوحى من صراحة المخطوطات القديمة فإن كتابتها في الغالب كان حروف كبيرة ومطالعة مخطوطات تفسير الحديث فلو القرآن الكريم كل ذلك في الكريم المنطقات كانت لنا سهلها وقليلة التوافق فيها والتوافق معها له فن وهو فن حديث عنه يقول مطالعة المخطوطات ينبغي على معرفة الحقوق لأن طريقة المسجد للخلق تختلف فتقول بنا تسميعك او من على ذلك ثم تقول على ذلك ثم الى طريق كتابه الثانيه المصحف هو أن تدرك هذه المصطلحات بعيدا ولا يقعد منها إلا الحوافل أُدِل السنين في أحد المدن الإيطالية وصورها وذلك مضروبة ويجب العالم إلى هذه المسجد. ثم قلت القرن الثالث عشر الميلادي في حركة السلاح في إيطاليا تجدون من الكتب كتاب القانون لابن سينا فالطب في مكملين ومنها كتاب منها المفتاح اختراق الآثار الليبي وفي الواقع شريك الليبي انطلع منه ومنها كتاب أصول تقليد اسم الهندسة والجبر والمقابلة ومنها كتاب الحاج الرومي في النقل والكافية في الحاج في السنوات. ثم الرقم السابع عشر ذكر السلاح بكثرة وكانت الحروف التي ذكرت وأصول فتنية لم يكن وهو سقط لما كان على خطر في أول الأمر وصار قصد على قصاص بني أدم. ثم ذكرت السلاح مع القرن الثانية فكروا في الكلب العربي قلع في قولها من الكلب الإسلامية وقلع التأثير أو الحديث أو الأدب والشعر والتاريخ والأخبار والفرح على المبادئ كل من الشيء الكثير جدا. فكان المسلم يقول في عوامل مختلفة منها عوامل علمية بحتة منها أغراض جمالية منها أغراض تجارية كان يجب أن تكون السلاح في هذه الكتب قبل بيت السلاح في العالم الإسلامي في أكثر من 200 سنة. هذه الكتب موجودة في المكتبات ومعروفة لكن هذا الاهتمام من ولاة الكتاب لن يقابل الاهتمام بالكتاب لحكم العرب المحتاج لن يلبس الجهاد اما المؤمنون فان كانوا يعتمدون على المخطوطات والفاعله عليها ولكنهم لن يكونوا ان يكونوا ذلك يلزمهم القراءه ربما وقفوا في اقرار كثيره وكانوا يكتبون الكتاب وأن المطبوعات التي بدأت في العالم العربي والمصري لم يكن في موقف ذلك نصحا إلا أنها ولا لي أصل. كانت يحركون النصوص تارة مفصلة وتارة جهلا منهم القراءة ولكن من قال المغرب في كتابة الكتب العربية جعل الناس مدى كبير من المقربين للكتاب في العالم العربي والإسلامي والإسلامي القريب لأنهم بدأوا قبل العالم العربي كانوا يجدون أن تلك الأقباء هي المسألة فلهذا يريد أول مطلب أول مطلب الأقباء في آذان في أوروبا ثم في المنطقة العراق ثم في الحلب في سوريا ثم في تركيا ومع المناطق أو ثلاث مناطق نرى المسلمون منها في سلاح الكتب الطبيعية وذلك كما أكدنا من الحياتية والمعرفية والشافعية لا يوجد في الكتب الشرعية خاصة Bahwa pada telah pihak pihak. Waktu sahih terkali. Mungkin ada orang yang tidak. Wah. Ini adalah karena dan dia itu yang kemudian berada di dalam tidak hati dan itu kami dengan karena ini orang kemudian tidak kata ini adalah tidak yang dengan hari ini tidak terhad dan semariki semari kemudian tidak dengan Allah Alqadir Asal Mubin. Maksud misalnya Al-Masjid Al-Masjid لا يجب إلى الكتب الذي يجبه المطاعب حاليا بإناية وبدون دعم وإنة الكتاب له تأثير وإناية الأحدث أو الحديث أو المخصص في الكتاب لا بد أن يكون لها الوجود حتى يبدو الصلاة حتى يجد حركة الكتاب يكون مع تطور الدراسة الحالية والأدبية والتاريخية. في بدء الاعتماد وفي قدم ومع الصلاة ومن أحسن المطلوب في قدم المنهج الشريف بالقراءات على هذا الدين وبالأول وفي المتوقعات الهامة من القراءة العشر وهو عمل المتكلم المقدم وقام عنه كثيرون اليوم أن يوقف القراءات على هذا المصحف حيث يقرأ الآن أو المدن وقرأ هذا لكن القراءات المصحفة في هذا الوقت المتكلم كم هذا التاريخ الكتاب مضى بمراحل حتى وصل إلى مرحلة المقالة المصرية في الموقع المذكور في مواقع وكانت أحسن المقالة إذاعة الكتب واعتمادا من الوطن العادلة ثم بعد أن مضى مرحلة في تحقيق الكتب على الوطن الخاصية ووقع الإسلام ثم جاءت المرحلة الحالية وهي التي اختلط فيها الأمر كثيرا بالنسبة للكتاب فأصبح كثيرا حتى من المتخصصين لا يفرقون بين الكتاب الموجود وفي الكتاب غير الموجود وكل مقابل إلى المكتبة عندهم من الكتاب هذا أمر لأن أصحاب الدين اليوم اعتبرت الكتاب لأجل أغراض مختلفة ومنها التجارة الذين اعتمدت الكتاب على أغراض التجارة يفسدون ولا يصلحون وبهذا أقول مرة كنت أدرس في كتب الصالحين فأقلت عقلا عن تفسير وهذا ما يلزم من أصحاب الكتاب الذين يقولون لذلك لابد أن يعرض الصغير والشاب والناشئ على رؤية الكتب وعلى التعامل معها ولو بتقليدها. ولما يقع لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعل الناس في حجمه أو أمامه ويبقى صفحة لا مقام، لكن يزيل الهيبة عن الخير إذا تأخذ المكتبة تكون بينه وبين مقتلة ليس بينه وبين الكتب المقام. وهذه لقطتها مع الصغار مع بعض الناس ووجدتها مفيدة جدا، لأن يوم كثير من الناس لا يقرأ صفحة كم بعد وقت يمتر أو يعني لا يمتر لأجل حاجة الحيوان المتوقع، لكن عند الحمد الكتاب فرق ما بين الصفحة والصفحة. لا لأن الكل كتاب والكل فيه معلومات. وإما الفرق في هذا المقام أستاذ الشيخ محمود محمد شاكر أبي المصر ومشير العربية وأتقاط عليه بعض الكتب الأبد سألته مرة تتواصل بكتاب المصر وقال لي المرأة لسان العرب لسان العرب تحسين جدا من طبع الكلاب الكتاب يحتاج من صاحبه إلى إكرام كبير، وبقدر احترامه له تكون منزلة الكتاب لله. ولذلك أوصى بعض العلماء تلميذا له وقال: لا تجعل كتابك بوءا ولا صندوقا. أما البوء فهو أنه إذا كان الكتاب صغيرا يرد ويرجع فيه. كما يقصد البوء الامتحان. كتابة من البوء أهل المحبة للكتاب. والصندوق إذا فتحت الكتاب وجدت فيه رسالة وجدت فيه معنى وجدت فيه فلوس وجدت فيه وهذا أن الكتاب لم يصلح فيها. بل هناك أناس صاعد وسالكهم وصدوقهم الكتاب يحتاج إلى احترام، ولذلك كثير من الناس من يعرف الكتاب لأجل أنه لا يجد لأن الذي أخذه سيحتاج. فقال الخطيب البغدادي، قل من هو الخطيب البغدادي؟ هل يعين فلان لأبي داوود؟ إن صح كتابه فقال كم تقرأ في اليوم؟ قال المجيب قبل كذا. قال كم تنسى في اليوم من صحة؟ قال قبل كذا. فأعطاه الكتاب بقدر نسبه وقراءه بعدد هذه الأيام. كان الكتاب على الأيام من كارثة. هذا من الاحترام الذي يجمع. إعارة الكتب كانت قديمة مهمة، أما اليوم اكتشاف الكتاب وهنا قال لكن لا تنسى الناس قد لا توجد الا في مكان من الناس مكان من الكلام العام او الخاص الاعاده لها ابوابها فقرها وارضها وقرار الكتاب هذا الانسان هذا مطلوب واحترام الكتاب بغيره مطلوب وقالوا الله على أحد الأخوان إلى من بعض الكتب ووضع قيام الكتاب على الكتاب فكان دليلا على عدم رعايته في الكتاب أو ماذا؟ كتاب يحفظ في نفوس هذه الاحترام التقليد الكتب عند أهلها المهتمين بها قد لا تكون مصفوفة الصرف الذكي أو بمعنى أنه إذا كانت الكتب معتنى في تصفيفها فهذا يعني أن صاحبها لا يقع وإما يذكر في هذا المقام أن أحد الأشخاص على هذا كان يريد عقوق أنجح في مصر طبعا الحرب والحرب في كتاب رفع الأسرة في مصر قال دخل فلان على الأصحاب أقل عن الحرب القرقة فوجد عنده كتبا مثيلة ولكنه غمز بقوله ما أحسن تصفيف هذه الكتب كناية عن كناية عن أنه لا يقرأها لا تدخل سيد الباحث كل الكتب على الطاولة وأنواع الكتب مع الكتب اللي على بعض بعضها تضع مع بعضها هي أكيد قد أصبحت يرجعها من كلامه لكن لم يكن في المكتبة قال ما أظهر هذا أو ما يصير هذه الكلمة في نفسه أنه قال أن يغيره طبعا يصير عليها من الناس قال ما أحسن تصفيف هذه الكلمة

وأحكام الأفعال. ذكر يقول لعلي أنه وجد السر في تسمية الشيباني في اللغة الألمانية. الشيباني له كتاب في اللغة هو الثلاث من الملايين الثلاث من الملايين في الشفاء لأنه ليس لبي يعني لم يصل الناس إليه لكن سماه الجيني سماه الجيني وهو لم يرتد بحق الجين ولا أتم الله عن ارتداء بحق الجيني يعني كفعل خليل أحمد بن علي لماذا سماه الجين؟ العلماء نظروا الى التسميه لهم تخرصات لكن ليس تم شيء منها مقبول. مقبول. قال ابن القطاع قطعت على جمع كتابه القوم من القوم فذكرت لهم كتاب الجيل وقلت لهم وجدت اسما وجدت السر في تسميه كتاب الجيل في كتاب أو قال في زوجة من كتاب فمن أراد أن يعرف هذا الكتاب فلينقل عشرة ثمانين قال فما لبس أحد منهم قالوا تصفي في ترجمة الجلال قال لا الله الدنيا تختار عن استفادة العلوم عند أصحاب الكم ضاعت لا أعرف أن أطيل في هذا المقام الذي لم يتعلق لكن هي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.